أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحاصل أن آخر الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلا الجائر المخالف، ومما يؤيده أيضا عطف الزكاة عليها. كان الكلام في أن أحكام الخراج والمقاسمة والزكوات، وأنه يجوز للسلطان الجائري أن يأخذها، وأن تصرفه نافذ فيها. هل هو مختص بالسلطان أو بالجائر المخالف، أو هو أعم من الجائر المخالف والموافق والكافر؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر بأن المستفادة من كلمات الأصحاب ومن الروايات أن الجائر المخالف هو الذي تكون تصرفاته نافذة ويجوز له الآخذ، وذلك لشبهة الاستحقاق. وأما الجائر الموافق أو الكافر كما سيأتي بحثه بعد ذلك، فلا دليل على أنه أو على أنهما خارجان عن حكم القاعدة الأولية، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم جواز الآخذ والتصرف من قبل الجائر، وعدم جواز الآخذ أو الشراء من قبل المشتري. وخرجنا عن مقتضى القاعدة الأولية للنص والإجماع في كلمات الأصحاب. يقول الشيخ أن مقتضى القاعدة إنما خرجنا عنه بالنسبة إلى الجائر المخالف، وأما الجائر الموافق أو الكافر فهو باق على مقتضى القاعدة، ولا نخرج عن مقتضى القاعدة فيهما. فلهذا يقول في النتيجة والحاصل، هذه نتيجة البحث السابق الذي تعرضنا له في البحث السابق، قال: والحاصل أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق هذا إنما هو مختص بالجائر المخالف، ولا يشمل الجائر الموافق حتى لو كانت فيه شبهة الاستحقاق كما ذكرنا في بحث الأمس. والحاصل أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب أنه ليس إلا الجائر المخالف. ثم يذكر الشيخ مؤيدا لذلك، يقول: والذي يؤيد المطلب أن هؤلاء عطفوا على الخراج والمقاسمة الزكاة. ومن الواضح أن المخالف هو الذي يمكن أن يعتقد أن المخالف يمكن أن يعتقد أنه مالك أو أنه مستحق للزكاة، وإلا فالموافق لا إشكال ولا شبهة أنه عليه السلام أنه لا يوجد فيه شبهة الاستحقاق للزكاة. يقول: مما يؤيد أن المراد من الجائر هنا المخالف أنهم عطفوا على الزكاة، عطفوا على الخراج والمقاسمة الزكاة. ومن الواضح شبهة الاستحقاق للزكاة موجودة في المخالف، وإلا الموافق لا يشك أنه غير مستحق للزكاة، لأن الزكاة لها أهلها الخاصون بها، يوجد المستحق الخاص بها، وأنه لا يستطيع أن يتصرف بها إلا ولي الزكاة، إلا ولي المسلمين. ومن الواضح أن الموافق لا يرى نفسه مستحقا للزكاة. افترضوا شبهة الاستحقاق بالنسبة إلى الخراج والمقاسمة موجودة، ولكن بالنسبة إلى الزكاة شبهة الاستحقاق للموافق بعد غير موجودة. إذن قال: ومما يؤيده، يعني يؤيد أن مراد الأصحاب هو الجائر المخالف لا الأهم من المخالف والموافق والكافر، أيضا عطف الزكاة عليها أي على الخراج والمقاسمة، مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات، وهذا واضح. وكيف كان، ثم يقول الشيخ وكيف كان، فالذي أتخيل كلما ازداد المنصف المتأمل في كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحا، وهو أن الخارج عن مقتضى القاعدة هو الجائر المخالف لا أكثر من ذلك. إذن إذا كان الأمر كذلك، إنسان بالتأمل في كلمات الأصحاب وبالاستفادة من مقتضى القواعد يصل إلى هذه النتيجة، فيفرع الشيخ يقول فما أطنب به بعض في دعوى عموم النص وكلمات الأصحاب مما لا ينبغي أن يغتر به، حيث أن المتأمل في كلمات الأصحاب يتضح له أن المراد هو الجائر المخالف، وتقدم البحث عن النص في البحوث السابقة. ولأجل ما ذكرناه يعني من التأمل التام في كلمات الأصحاب وعدم تمامية النص والأخبار للعموم، يقول ولأجل ما ذكرناه وغير ما ذكرناه من النكات، فسر صاحب إيضاح النافع في ظاهر كلامه المحكي، فسر الجائر ماذا في عبارة النافع؟ قال فسر الجائر في عبارة النافع بمن تقدم على أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني أنه من المخالدين لولايته عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني جائر مخالف لا أنه جائر موافق، بمن تقدم على أمير المؤمنين واقتفى أثر الثلاثة. طبعا هذه محذوفة لعله في نسخة كلنتر باعتبار أنه كان يخشى أنه في الطبع ما يسمحون به هناك، فلهذا حاذف الهذني. بمن تقدم على أمير المؤمنين واقتفى أثر الثلاثة، فالقول بالاختصاص كما استظهره في المتالك وجزم به في إيضاح النافع وجعله الأصح في الرياض، هذا لا يخلو عن قوتين، وهو أن هذه الأحكام التي ذكرناها مختصة بالمخالف ولا تشمل غير المخالف. فينبغي، إذا كان الأمر كذلك شيخنا، ماذا نفعل في تلك الأراضي الخراجية التي بيد السلطان الموافق الجائر الموافق؟ يقول إذا كان هناك أراض بيد الجائر الموافق وأراد أحد أن يتعامل عليها أو نحو ذلك، فلا بد أن يستأذن الحاكم الشرعي باعتبار أن الجائر الموافق تصرفاته غير منضات لا في الأخذ ولا في التصرف. قال فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ على تلك الأراضي من الخراج والمقاسمة، فينبغي ماذا؟ مراجعة الحاكم الشرعي. ثم يفرع الشيخ طرعا يقول لو فرضنا أنه كان هناك جائر مخالف ولكن لا يعتقد أنه مستحق للأخذ والتصرف، فهل أيضا يكون خارجا عن مقتضى القاعدة أو لا يكون خارجا عن مقتضى القاعدة؟ نحن إنما قلنا أن تصرفات الجائر إنما تكون نافذة لشبهة الاستحقاق، لأن مذهب العامة مقتضاه ماذا؟ أن الجائر أيضا يحق له ذلك. حتى لو فرض سلطان جائر لا يرى لنفسه حق أخذ الخراج والمقاسمة في هذه المسألة، كان إماميا في هذه المسألة كان يرى أنه إذا كان جائرا لا يحق له الأخذ والتصرف نحو ذلك، فإذا أخذ وتصرف فهل يكون أيضا خارجا عن مقتضى القاعدة الأولية بالنص والإجماع، أو أنه يكون محكوما بالقاعدة وهو أن تصرفات هذا الجائر المخالف غير المعتقد غير نافذة، هل أنها نافذة أو غير نافذة؟ يقول لا إشكال أنه أيضا تصرفاته غير نافذة، الأخبار لا تشمل هذا المورد، وإنما تشمل المخالف المعتقد للأخذ والتصرف. قال ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه من الخراج والمقاسمة ونحو ذلك، وإنما أخذ ما يأخذ، نظير ماذا؟ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية، وهي القسم الثالث من الأراضي الإخوة يتذكرون في التنبيهات السابقة، وهي الأراضي التي يعتقد أنها أراضي غير خراجية، يعني من التي يأخذ منها ظلما وعدوانا، فهل يكون تصرفاته نافذة أو لا؟ قال وإنما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية التي هي ملك لأصحابها من الأملاك الخاصة فهو أي في مثل هذا المورد فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار، يعني يكون حكمه حكم الجائر الموافق، غير منصرف، غير داخل في منصرف الأخبار ولا في كلمات الأصحاب. إذن فما هو حكمه؟ قال فحكمه حكم السلطان الموافق. إذن إلى هنا أيضا اتضح حكم السلطان الموافق. وما هو حكم الكافر؟ قال حكم الكافر أيضا حكم السلطان الموافق لأن تصرفاته غير نافذة ولا منظار. وأما السلطان الكافر فلم أجد فيه نصا، لا بالجواز لا بالنفوذ ولا بعدم النفوذ. وإذا لم يجد نص مقتضى القاعدة الأولية ما هي؟ الشيخ حقق هذا المطلب فيما سبق أن مقتضى القاعدة عدم نفوذ التصرفات لا للآخذ ولا للمشتري ولا لغيرهما. لم أجد فيه نصا، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولكن بمقتضى دليل العلامة لابد أن يكون الكافر مشمولا بنفوذ التصرف، لأنه قال أخذه غير مستحقه، وغير المستحق أهم من أن يكون مخالفا موافقا وكافرا. قال وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى. إذا قلنا أنه يوجد عندنا إطلاق، لأنكم تتذكرون أن الشيخ ناقش في وجود الإطلاق، قال أساسا لا إطلاق لنا في المقام، وأساسا لا مقتضي لوجود الإطلاق في المقام، ولكن إذا فرض أنه شخص قبل أن هذه الروايات لها إطلاق فهل تشمل الموردين معا؟ يقول نعم، هم تشمل الموافق وهم تشمل ماذا؟ الكافر. ولا وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى التزام دخوله من؟ يعني الكافر فيهما، أي في إطلاق النص والفتوى، لكن الإنصاف انصرافهما أي النص والفتوى إلى غير الكافر. هذا أولا، مضافا إلى إشكال آخر ذكرناه في السلطان الموافق وهو شبهة الاستحقاق لابد أن تكون موجودة، ومن الواضح أن الكافر لا توجد فيه شبهة الاستحقاق. مضافا إلى ما تقدم في السلطان الموافق، ماذا تقدم؟ بيانية من اعتبار كون الآخذ لشبهة الاستحقاق أو بشبهة الاستحقاق. إلى هنا انتهى البحث. إذن الكافر غير مشمول. يقول ولكن البعض تمسك لعدم شمول الكافر بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تقول إلا أنه فيه تأمل، فتأمل إشارة إلى أنه هذا الاستدلال في غير محله، استدلال لعدم الشمول مو استدلال للشمول، ها استدلال لعدم الشمول. والشيخ ماذا قال؟ يقول فلم أجد نصا في ذلك لا للإثبات ولا للنافي. بعض استدل للنافي ولعدم الشمول بقول بآية نفي السبيل. يقول الشيخ وينبغي وقد تمسك في ذلك بعض، يعني تمسك في ذلك يعني بنفي الشمول وأنه غير مشمول الكافر، وقد تمسك في ذلك بعض بنفي السبيل الكافر على المؤمن فتأمل. الشيخ يريد يقول لعله في تأمله يريد أن يقول بأنه هذا لا ليس من مصادق استيلاء الكافر على المؤمن أو ولاية الكافر على المؤمن، لأنه يأخذها ويريد من يشتريها منه؟ الشيعي. وأي استيلاء للكافر على المؤمن؟ هذه الأموال أخذها الكافر ويريد أن يتصرف فيها، يتصرف فيها في ماذا؟ والمسلم يريد، الشيعي يريد يشتري منها، فليشتري منها، جائز ولا إشكال في ذلك. شنو وجه الولاية؟ بني هو استعلاء محفوظ باعتبار رئيس هو. ها؟ لا ما إلى ولاية، ولكنه هذا داخلين في رعيته أو لا. أما إذا ما داخلين حتى الجائر مو ممضى. وهذا دا أقول هؤلاء الناس الرعية داخلين أو ليس بداخلين؟ فإذا هذاك ممضى، هذاك مفروض أنهم داخلين بعد حكمهم بالجابر. ها أحسنتم. فإذا احنا نريد ان ننفي هنا شنو؟ يعني انك تتصرف معه غير جائز. التصرف معه ما هي الولاية الموجودة؟ في هذا المقدار ما موجود شيء إضافي. يعني أنه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب الشيعي أو المسلم يريد أن يشتري من هذا الكافر، هاي حين ولاية الكافر على المسلم. أما في ذيك فالولاية مبرزة، لأنه ذاك وليهم، ذاك رئيسهم، ذاك سلطانهم، ولا يستطيعون أن يخالفوا في ذلك. الولاية هنا، وهنا أيضا لا توجد ولاية للكافر على المسلم. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات المسألة. التنبيه الخامس: الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ من قبل المشتري، من قبل الموهوب له، من قبل المصالح عليه. هذا الإنسان الذي تعامل مع السلطان وأراد أن يأخذ منه الخراج أو المقاسمة، بس إما بالشراء، إما بتقبل الأرض، وإما بأي طريق آخر. يقول: لكي يكون الخراج والمقاسمة حلالا لا يشترط أن يكون الآخذ من الآخذ السلطان، ممن من المأخوذ منه الذي هو الزارع الذي هو مستعمل الأرض، لا يشترط أن يكون مستعمل الأرض مستحقا، معتقدا عفوا أن الجائر يستحق الأخذ. لكي يتضح المطلب نضرب مثال: تارة أن مستعمل الأرض يعتقد أن الجائر يستحق أخذ الخراج والمقاسمة كالعامل. العميق لا يشترط في إمام المسلمين أن يكون عادلا حتى لو كان جائرا. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، وهذا من أولي الأمر، فتجب إطاعته، ويطالب بالخراج والمقاسمة، تجب إطاعته أو لا؟ نعم تجب. إذن العامي معتقد أن السلطان الجائر مستحق أو ليس بمعتقد؟ نعم معتقد. خب أنا الإنسان الشيعي عندما أأتي وأريد أن أشتري شيئا من هذا السلطان المخالف، هل يشترط أن يكون المأخوذ منه وهو مستعمل الأرض معتقدا أن السلطان يستحق الأخذ أو لا يشترط ذلك؟ وبعبارة واضحة: إذا السلطان أخذ المال من شيعي، أخذ الخراج والمقاسمة من شيعي، الشيعي هل يعتقد أن السلطان المخالف، سلطان الجائر المخالف، يستحق الأخذ؟ لا يعتقد بذلك. فلو كان قد أخذها من شيعي، فهل يجوز لي أن أشتري أو لا يجوز لي أن أشتري؟ بعض ذهب إلى أنه يجوز الشراء ومطلق المعاملات مع المخالف، مع السلطان المخالف، إذا ماذا؟ إذا كانت مأخوذة ممن يعتقد أن السلطان يستحق الأخذ والتصرف. أما إذا كانت مأخوذة ممن لا يعتقد ذلك فلا يكون مشمولا. لماذا؟ بالاستثناء، وإنما هو محكوم بالقاعدة الأولية. هذا هو شرح العبارة، لا ما في بعض الحواشي، فإنه عجيب شرقوا وغربوا في بعض الحواشي في فهم هذه العبارة. مراد هذا ومطلب واضح أيضا. فلهذا قال: الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ الذي أخذته أنا أن يكون المأخوذ منه الذي هو مستعمل الأرض أو الزارع، الذي يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للآخذ الذي هو السلطان. إذن فالنتيجة ماذا؟ فلا فرق حينئذ بين أن يكون المأخوذ منه، هذه بين يعني المأخوذ منه يعني مستعمل الأرض يعني زارع الأرض، فلا فرق حينئذ بين المؤمن الذي ماذا؟ الذي لا يعتقد بأن السلطان يستحق الأخذ، والمخالف الذي يعتقد أن السلطان مستحق للأخذ ويستحق الأخذ، والكافر أساسا لا يعتقد بهذا التشريع. فرق بين هذه الأمثلة الثلاثة، لأن المؤمن يعتقد بوجود هذا التشريع ولكنه لا يقبل أن هذا السلطان مستحق للأخذ. هسه لإطلاق هذا بيان أنه لا يعتبر، أليس قال لا يعتبر لقائل أن يقول لماذا لا يعتبر؟ قال لإطلاق بعض الأخبار. الأخبار المصنف يستدل بدليلين. الدليل الأول يقول أن الأخبار مطلق أعم من أن يكون المأخوذ منه مؤمنا أو مخالفا أو كافرا، لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة. الثاني أيضا هنا وقع جملة منهم، بعضهم لم يحشون على هذا وبعض الذين حشوا أيضا وقعوا في اشتباه، واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن. وكيف أن المدل على المختصة بالمؤمن تدل على المطلق؟ واضحة لأنها تدل على المطلق، لأن هذا معناه أنه المؤمن يعتقد أو لا يعتقد. لا يعتقد مع أنه الإمام سلام الله عليه قال بأنه يجوز. وأمضى التصرف، تذكرون في الروايات السابقة أنه يجيئنا قلنا أنه يستفاد منها أن الذي يجيئهم من المخالف وهم ماذا؟ من الشيعة. يجيئنا ثم يسأل أنه يا ابن رسول الله بعد أن عزلها يجوز لي أن أشتري؟ قال إذا عزلها فلا بأس. هذه واضحة على أن المأخوذ منه وهو زارع الأرض أو مستعمل الأرض ماذا؟ لا يشترط أن يكون ممن يعتقد استحقاق الآخر. هذه صريحة. الأخبار المطلقة ظاهرة، فلهذا قال لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن. هذه أوضح الصيغ. لماذا؟ لأنها كالنص في إفادة المطلوب، لأنه يجيئنا ومع ذلك الإمام يمضي التصرفات. هذا معناه أنه لا يشترط في المأخوذ من أن يكون مستحقا أن يكون معتقدا لاستحقاق الآخر، واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن كما في روايتي الحذاء التي قرأناها وإسحاق بن عمار وبعض روايات قبالة الأرض. روايات قبالة الأرض الخراجية مطلقة، يعني يستفاد منها الإطلاق أهم من أن يكون المأخوذ منه مستحقا، أقول عفوا معتقدا لاستحقاق الآخر أو ليس بمعتقد. وبعض روايات قبالة الأرض الخراجية، ولم يستبعد بعض الفقهاء اختصاص في الحواشي أنه الفاضل القطيفي، ولم يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ. إذن هذا ماذا يقول؟ يقول لا، أنه يشترط في حل الخراج ماذا؟ أن يكون الخراج مأخوذا من شخص يعتقد استحقاق الآخذ. هذا معنى ماذا؟ أن الآخذ إذا كان مأخذ الآخذ الجائر إذا كان قد أخذ الخراج والمقاسمة من مؤمنين، هل يجوز لي أن أتعامل؟ لا يجوز لي أن أتعامل. هل يجوز لي أن أقبل الهبة؟ لا يجوز لي أن أقبل الهبة ولا التجارة ولا القبالة ولا أي شيء آخر. يقول ولم يستبعد بعض الفقهاء اختصاص الحكم بالمأخوذ، يعني حل الخراج، بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخر، مع اعتراف هذا الفاضل أو هذا الذي لم يستبعد، مع اعتراف هذا البعض بأن ظاهر الأصحاب التعميم وعدم الاختصاص، يعني سواء كان قد أخذ من المعتقد أو غير المعتقد. وكأنه الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يوجه لماذا أن هذا البعض من الفقهاء لم يستبعد الاختصاص. قال وكأنه أدخل هذه المسألة في القاعدة المعروفة فيما بينهم، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. ومن الواضح أنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم تشمل فقط ماذا؟ من الشخص الذي فقط تختصه بالذي يعتقد استحقاق الأخذ. الشخص الذي يعتقد استحقاق الأخذ يكون مشمولا لهذه القاعدة، لأنه يقبل ألزموهم بما ألزموا أنفسهم. ماذا ألزموا أنفسهم؟ أن الجائر يستحق الأخذ، فإذا تصرفه نافذ، فإذا أنا يحق لي أن أتصرف أن أتعامل مع الجائر. أما أكثر من ذلك فهذه القاعدة لا تشمول، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى يقول أنه نحن إنما خرجنا عن مقتضى القاعدة، وليس لأجل هذه القاعدة، وإنما خرجنا عن مقتضى القاعدة ماذا؟ لأجل النص والفتوى، والنص والفتوى نحن لو كنا نخرج عن مقتضى القاعدة الأولية بمقتضى ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم لقائلا أن يقول بالاختصاص. أما نحن لم نخرج عن مقتضى القاعدة بمقتضى ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وإنما خرجنا عن مقتضى القاعدة للناس. وإلا لو كان هذا مدركنا في نفوذ التصرف أساسا لماذا نبحث عن النص والفتوى والاستثناء؟ لأن عندنا دليل اجتهادي على أنه يجوز التصرف، يجوز للآخر أن يأخذ ويجوز لي أن أشتري. بعد لماذا أبحث أن النص والفتوى على خلاف القاعدة الأولية أو لا؟ أساسا البحث أن النص والفتوى على خلاف القاعدة الأولية دليل على أن مدركنا ليس قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. لهذا قال مع اعترافه أي هذا البعض بأن ظاهر الأصحاب التعميم، وكأنه أي هذا البعض أدخل هذه المسألة وهي حل الخراج المأخوذ، أدخل هذه المسألة يعني مسألة حل الخراج والمقاسمة في القاعدة المعروفة فيما بينهم من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ووجوب المضي معهم في أحكامهم. يقول والشاهد على ما نقول أنهم أدخلوا هذه المسألة في تلك القاعدة المعروفة على ما يشهد به تشبيه بعض الفقهاء ما نحن فيه وهي الفرع محل البحث باستيفاء الدين من الذمي من ثمن ما باعه الذمي من الخمر والخنزير. الذمي باع خمرا وخنزيرا وقبض الثمن، فهذا الثمن أخذه في مقابل بيع الخمر والخنزير لأبناء جنسه لأبناء دينه. الآن أنا كنت أطلب هذا الشخص مقدارا من المال كان مدينا لي، والآن أراد أن يسدد لي الدين من هذا الثمن الذي قبضه بإزاء الخمر والخنزير، هل يجوز لي أن أقبض ديني من هذا المال أو لا يجوز؟ قالوا نعم يجوز. لماذا؟ لأنهم ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هم يرون أن هذه المعاملة صحيحة وأن هذا البيع تام، إذن هذا الثمن وإن كان بحسب اعتقادنا وبحسب ديننا هذه المعاملة باطلة لأن الخمر والخنزير لا مالية لهما في الشرع، فإذا المعاملة هذا الثمن مو منتقل من ملك المشتري ولا الخمر والخنزير منتقل إليه، ولكنه هم يعترفون بأنها معاملة صحيحة إذا يجوز أن نأخذ. يقول الشيخ من هذا التشبيه في كلمات بعض الفقهاء نستكشف أن الفرع الذي هو محل كلامنا أدخلوه في قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. يقول على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه بماذا؟ باستيفاء الدين من الذمي من ماذا؟ من ثمن ما باعه، مو ما باعه على المسلم كما احتمل بعض الحواشي، ما باعه الذمي على أبناء دينه من الذمي من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير. ثم يقول الشيخ والأقوى إن المسألة أعم من ذلك. وجه الأقوائية أيضا واضح، لأننا نحن إنما خرجنا عن المقتضى القاعدة الأولية للنص، والنص والفتوى أعم ولا يختص بمعتقد الاستحقاق. والأقوى إن المسألة أعم من ذلك، وإنما المنضى ما هو؟ وإنما المنضى فيما نحن فيه تصرف الجائر أعم في تلك الأراضي مطلقا، مرادا من الإطلاق يعني أعم من أن يكون المأخوذ منه معتقد للاستحقاق أو غير معتقد للاستحقاق، لا أيضا كما احتمله بعض الحواشي الإطلاق ضرب في مكان آخر. هذا هو التنبيه الخامس. التنبيه السادس، مطلقا يعني من غير فرق بين أن يكون المأخوذ منه يعني مستعمل الأرض معتقد أن الآخذ يستحق أو غير معتقد أن الآخذ يستحق، وبعبارة أخرى بين أن يكون المأخوذ منه مؤمنا أو مخالفا أو كافرا. السادس، ليس للخراج قدر معين. طب الآن نريد أن نعرف أن الخراج هل له قدر معين؟ هذا الذي يريد أن يضع خراجا على أرض أو يريد أن يأخذ نماء بعنوان المقاسمة، هل فيه حد معين أو ليس له ذلك؟ أما فيما يرتبط بالزكاة فواضح أنه قدره مشخص في الشريعة، وإنما الكلام فيما يرتبط بالخراج والمقاسمة. يقول الشيخ ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الارض. لماذا؟ قال لان الخراج هي اجرة الارض، ومن الواضح انه الاجرة انما لابد ان يقع فيها التراضي بين المؤجر والمستأجر، لان الخراج هي اجرة الارض. فاذا كان كذلك فينوط برضا او فيناط برضا المؤجر والمستأجر. طب فرع، لو فرض انه هذا الانسان مستعمل الارض استعمل قبل تعيين الخراج والمقاسمة، يقول نعم اذا استعملها قبل تعيين الخراج والمقاسمة يرجع الى اجرة الميثل، بعد لا يحق للسلطان الجائر ان يجعل كما يشاء. نعم لو استعمل احد الارض، اذا بالوقت نريد نقراها، لو استعمل احد الارض قبل تعيين الاجرة من قبل السلطان تعين عليه اي على مستعمل الارض اجرة الميثل، واجرة الميثل وهي مضبوطة عند اهل الخبرة. واما قبل العمل، يعني قبل ان يستعمل الارض، واما قبل العمل فهو تابع، يعني الاجرة تابعة، فهو تابع او الخراج فهو تابع لما يقع التراضي عليه بينهما بين المؤجر والمستأجر. هذا ما ذكره الشيخ، الا انه ينقل خلاف ذلك عن الاصحاب. يقول ونسب ما ذكرناه الى ظاهر الاصحاب، ثم يذكر الخلاف بعد ذلك. ويدل عليه قول ابي الحسن عليه السلام في مرسلة حماد بن عيسى: والارض التي اخذت عنوة، يعني بقوة، بخيل وركاب، فهي اي تلك الارض موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها، ولكن بهذا الشرط: على صلح ما يصالحهم الوالي، يعني بمقدار الخراج او المقاسمة، ولكن بهذه القيود: على قدر طاقتهم من الخراج النصف والثلث او الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضر بهم، اي بحالهم، هذا المقدار المأخوذ بعنوان الخراج والمقاسمة الحديث. ويستفاد من هذا الخبر انه اذا جعل عليهم من الخراج والمقاسمة ما يضر بهم لم يجوز ذلك، باعتبار قال: وعلى قدر ما يكون لهم صالحا او صلاحا ولا يضر بهم، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا بحيث لا يختار الزارع الزراعة. لماذا؟ من كثرة الخراج اساسا يتركون الزراعة، يتركون العمل واستعمال الارض والاستفادة من الارض لكثرة الخراج، الا انهم يجبرون على ذلك فيجبرونه على الزراعة. بس نظر الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه وين؟ لابد سنتأمل انه في زمانه، وان كان انه الناس يتركون الزراعة مثلا ثم كانوا يجبرون على الزراعة فيجبرونهم على الزراعة. وحينئذ اذا كان اخذ الاكثر مما يضر بحالهم حراما ولا يجوز، فهنا ماذا نقول؟ ان مقدار الزائد حرام او اصل المعاملة حرام؟ لانه قلنا انه ماذا؟ اجرة الارض يكون مثل عقد بين الوالي، بين المؤجر وبين المستأجر، بين الوالي وبين مستعمل الارض. طب لو فرض انه فرض عليهم من الخراج ما يضر بحالهم، اصل عقد الخراج يبطل او مقدار الزائد يبطل؟ يقول فيه وجهان. قال: وحينئذ، يعني بعد ان قلنا انه لا يجوز ان يفرض عليهم من الخراج اكثر مما يكون صالحا لهم ويضر بحالهم، وحينئذ ففي حرمة كل ما يأخذ او المقدار الزائد على ما يضر عليه. شنو عفوا؟ عليه بالي، او المقدار الزائد على ما يضر الزيادة عليه، ايضا صحيحا ما بإشكال. وجهان، وجه ماذا؟ وجه ببطلان الجميع، لأنه هذا العقد أساسا عقد ضرري. وجه ماذا؟ ببطلان البعض الذي هو الزيادة وصحة الباقي. وحكي عن بعض أنه يشترط ألا يزيد هذا الأجر الخراج ألا يزيد على ما كان يأخذه المتولي له الإمام العادل إلا برضاه. الإمام العادل لو فرضنا في زمانه كان مبسوط اليد، أي مقدار يأخذ من هذه الأرض؟ الآن هذا السلطان المخالف أيضا لا يحق له أن يأخذ أكثر من ذلك إلا برضا مستعمل الأرض. شوفوا العبارة شوي بها إبهام. وحكي عن بعض أنه لا يشترط، أنه يشترط ألا يزيد، ألا يزيد على ماذا؟ على ما كان يأخذه المتولي له، أي لهذا الخراج. طب المتولي للخراج من هو؟ الإمام العادل، لأنه هو ولي المسلمين. على ما كان يأخذه المتولي له، المتولي للخراج من هو؟ الإمام العادل. بذاك المقدار السلطان المخالف أيضا يستطيع أن يأخذ، أما إذا أراد أن يأخذ أكثر من ذلك فلا بد أن يكون برضا مستعمل الأرض إلا برضا. والتحقيق، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن نقل ما هو ظاهر الأصحاب ثم نقل الخلاف في المسألة يقول والتحقيق لا بد أن نفصل بين الصورتين. والتحقيق أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختارا في استعمالها، يعني بعبارة أخرى لا يفرق له بين أن يستعمل هذه الأرض وبين أن يستعمل تلك الأرض، باعتبار أنه لا هذه الأرض قد اشتغل عليها ولا تلك الأرض قد اشتغل عليها، لا هذه منطقته وقريته ولا تلك منطقته وقريته. يقول إذا كان كذلك فلا بد من تحقق الرضا بين المؤجر والمستأجر، فقل أو كثر الخراج. وأما إذا كان مستعمل الأرض ماذا؟ يشتغل على هذه الأرض من مدة طويلة هو وآباء وآباء آباء، وأساسا هم في هذه المنطقة وفي هذه القرية. هنا يأتي كلام مرسلة حماد بن عيسى، وهو أن لا يكون مضرا بحاله. إذن الشيء قائل بالتفصيل بين أن يكون الإنسان مرتبط بهذه الأرض باعتبار هذه منطقته، هذه قريته، نشأ فيها، تربى فيها، هذه هذا المقدار من الأرض أرض له ولآبائه ولأجداده، فهذه لابد أن نطبق فيها مرسلة حماد بن عيسى، وهي ماذا؟ وهو أن لا يكون الخراج مضرا بحالهم وإنما يكون صلاحا لهم فيه. وأما إذا كان جديد يريد أن يستعمل الأرض فهنا لا فرق بين أن يقل الخراج أو يكثر الخراج، لأنه عقد بين المؤجر والمستأجر. قال والتحقيق أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختارا في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر، يعني لا بد أن يقع التراضي بينهما، فإذا تراضيا على شيء فهو الحق قليلا كان أو كثيرا، يعني فهو حق الخراج قليلا كان أو كثيرا، وإن كان لا بد له من استعمال الأرض، يعني ليس مختار، هنا لا بد له باعتبار أن هذه منطقته قريته، لا يستطيع أن يخرج عن الأرض التي عاش فيها هو آباؤه أجداده، وإن كان لا بد له، مراد من اللابدية هنا مو الاضطرار التكويني وإنما الاضطرار الذي يعيش الإنسان في منطقة، وإن كان لا بد له من استعمال الأرض. لماذا؟ هذه اللابدية من أين جاءت؟ لأنها كانت مزرعة له مدة سنين ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها. إذن فالمناط ما ذكر في المرسلة، يعني مرسلة حماد بن عيسى، وهو أن يكون ماذا؟ على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضر بهم، من عدم كون المضروب عليهم مضرا. طب ما هو بيان مقدار الضرر؟ هذه قوله بأن هذا بيان الضرر، يعني كيف يحصل الضرر؟ قال حتى لا يصل إلى هذا الحد، لأن وصوله إلى هذا الحد ضررون، هذه دي بيانية لبيان الضرر، بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال. أتفهم يحصلون؟ وبذلوا له من أبدانهم الأعمال. يعني بعبارة أخرى أنه هذا الشغل اللي يشتغلوا على هذه الأرض لا يستحق هذه الأجرة التي أو هذا المقدار من النماء الذي يستخرجونه، لأن الأكثر يذهب إلى السلطان المخالف. الفرع السابع أو التنبيه السابع، ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية، ماذا؟ لا يشترط أن يكون مستحقا له. أكثر الحواشي الموجودة بأيديكم يفسرون الاستحقاق هنا بمعنى الاستحقاق في باب الزكاة وباب الخمس. تذكروا الإخوة في باب الخمس والزكاة ذكرنا بأنه لا يمكن إعطاء الزكاة أو الخمس لماذا؟ للغني لأنه غير مستحق لها، وإنما لا بد من إعطائها لمن؟ للفقير. إلا أنه مرزا فتاح الشهيدي في حاشيته يقول مراد من الاستحقاق هنا مو هذا المعنى، مو ذاك الاستحقاق في باب الخمس والزكاة، وإنما الاستحقاق الذي يرتبط بمصالح المسلمين، لأن هذه الأرض أرض المسلمين فلا بد أن تطلب في مصالح المسلمين. وبذلك الاستحقاق الذي يرتبط بمصالح المسلمين من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل أجرة ارتزاق القاضي من بيت المال، من قبيل المال الذي يعطى للمؤذن، من قبيل المال الذي يعطى للعسكر لحفظ الثغور. هذا مراد من الاستحقاق، مو مراد من الاستحقاق أنه غني أو فقير. ولعله هذا هو الأمثل. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأراضي هي ملك من؟ ملك المسلمين، فلا بد أن تصرف في مصالح المسلمين، ومصالح المسلمين لا بد أن تكون مصارف عمومية لا أنها مصارف شخصية. على أي الأحوال، في التنبيه الثامن البحث المطروح هنا هو هذا، وهو أنه هل يشترط أن يكون الآخذ للخراج والمقاسمة والزكوات يكون مستحقا لها أو لا يشترط ذلك؟ حتى لو لم يكن مستحقا له، حتى بأي المعنى من فسرنا المستحق؟ فسرنا المستحق بمعنى الفقير الذي هو في باب الخمس والزكاة، أو فسرنا المستحق بالمعنى الذي يذكر أين؟ يذكر في باب مصالح المسلمين. يقول ظاهر الأصحاب أنه لا يعتبر الاستحقاق، ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية. اسم الشراء ما جاب لأنه لا إشكال ولا شبهة أنه في باب الشراء ولا يشترط الاستحقاق، في باب الشراء في باب قبالة الأرض لا يشترط أن يكون المشتري مستحقا، أن يكون المتقبل مستحقا، وإنما الكلام في الذي يعطى له مجانا، إما هبة وإما إقطاع بأن يعطيه هذه الأرض أن يعمل عليها مجانا، أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعا. أنه لا يشترط أن يكون الآخذ على وجه الهدية أو الإقطاع مستحقا له أي للخراج ونحوها. ونسبه الكرخي في رسالته إلى إطلاق الأخبار، قال أن الأخبار مطلقة، يعني لا يشترط أن يكون الآخذ مستحقا. في رسالته إلى إطلاق الأخبار وإطلاق الأصحاب، مراد من الأصحاب يعني إطلاق الأصحاب، إطلاق كلمات الأصحاب، أي أنهم لم يقيدوا في كلماتهم أن يكون الآخذ مستحقا. قبل قائل أن يقول بأنه هذا الإطلاق مراده أي إطلاق؟ إطلاق الذي هو في مسألتنا، هذه الأخبار التي يقولها يا أخبار، أخبار التي هي مسألتنا وهي حل أموال الخراج والمقاسمة، المسألة التي سبقت هذه المسألة وهي الأخبار التي دلت على حل جوائز السلطان. الإخوة يتذكرون أن هذه هي المسألة الثالثة كانت من الخاتمة، مسألة سابقة عليها ماذا كانت؟ حل جوائز السلطان. يقول ولعله، يعني المحقق الكركي أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان لا إطلاق الأخبار التي هي محل الكلام. لإشكالين كما سيبين بعد ذلك. ولعله أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان وعمال السلطان مع كونها، يعني تلك الجوائز التي تؤخذ، مع كونها غالبا من بيت المال. طب شيخنا، لماذا أنكم تذهبون إلى هناك وتقولون ليس المراد إطلاق أخبار أو حل الخراج والمقاسمة، وإنما مراد من الأخبار أخبار حل جوائز السلطان؟ يقول: وإلا، من هنا يريد أن يشكل أنه لا يمكن أن يكون المحقق الكركي مراده من إطلاق الأخبار يعني إطلاق حل الخراج والمقاسمة، وإنما مراده من إطلاق الأخبار يعني إطلاق حل جوائز السلطان. يأتي، والحمد لله رب العالمين.